ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وجاء في حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما يبرح البلاء في العبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فمن ذا الذي يسخط ويجزع ولا يصبر وهو يوقن بهذه النعم الجزيلة في رفعة الدرجات وتكفير السيئات حينما تنزل به البلية أو تحل به المصيبة؟ جاء في الحديث عن أبي سعيد أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده فوق القطيفة فقال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. ثم قال: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: العلماء. قال: ثم من؟ قال: الصالحون. كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. وفي رواية أخرى: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط. فمن كان مؤمنا حق الإيمان، من كان مؤمنا بقضاء ربه ونطف رحمة خالقه، ومن كان مؤمنا حق الإيمان بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يجزع أو يتضجر من مصيبة حلت به وقد علم أن الخير كل الخير فيها؟ لا والله، بل موقف المؤمنين الرضا بتدبير الله واختياره لهم، والقناعة بقسمة الله فيما قدر وقسم، ولا يدفع المؤمن ما حل به إلى البعد عن طاعة الله، بل يحدوه ويدفعه إلى مزيد الطاعة والعبادة والمحافظة على ما فرض الله وتجنب ما يسخطه. أيها الإخوة، إن المصائب والمحن مدارس تفتح للعبد مع نفسه، كتاب المحاسبة والمناقشة. إذ لو تأملنا في كثير من أحوالنا وما يحل بنا من المصائب والآلام لوجدناه بسبب أنفسنا وبما جرحته أيدينا، ومع ذلك يثيبنا الله على الصبر والرضا به. يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن حلت به المصيبة وحاسب نفسه لا بد أن سيجد تقصيرا وتفريطا في جنب الله، قد يستوجب مصيبة أو بلية توقظ من الغفلة في سبات المعصية، وتكون سببا بالتوبة والرجوع والقصد والإنابة إلى الله جل وعلا. وما أكثر الغافلين السادرين في لهوهم وغفلتهم، يسمعون الوعظ والخطب والآيات والأحاديث فلا تحدث في قلوبهم أي شعور بالندم أو أي عزم على التوبة، ولكنهم تابوا وأنابوا واستيقظوا بمصيبة قدرها الله على الواحد منهم، فكانت كالهزة العنيفة الموقظة لسفير الغفلة والشهوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الصمد على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، واتقوا سخط ربكم، فإن الأقدام والجسوم على وعد النار لا تقوى. وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الإخوة، أيها الأحبة في الله، من نزلت به مصيبة أو عظمت في نفسه فليصبر وليتذكر أمورا، وليتذكر هذه الأمور واحدا بعد الآخر، وسيجد بعد ذلك أن المحنة منحة له من الله جل وعلا، وسيدرك أن الله وحده لا شريك له هو المحمود في السراء والضراء، وهو أرحم الراحمين. فالأول منها أن المصيبة تدفعه إلى محاسبة نفسه، لأنها بما كسبت يداه، والله يعفو عن كثير. الثاني أن الله يجازيه بها تكفيرا لذنوبه وتطهيرا له من السيئات، ولنعلم أن عظم الجزاء مع عظيم البلاء. الثالث أن العبد إذا صبر فاز بوعد الله للصابرين، وهو أن يجزيهم الله أجرهم بغير حساب. الرابع أن يعلم العبد أن الجزع والضجر لا يرد من قدر الله شيئا، وأن يعلم أن الرضا والحمد لله يخفف أثر المصيبة الواقعة، ويدفع عنه الدعاء غيرها من المصائب وما هو أعظم منها. الخامس أن الرضا والصبر على المصائب يدفع عن المسلم شماتة الحساد. كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الحساد. السادس أن يتذكر المسلم عند حلول المصيبة أن هذه الدنيا ليست بدار نعيم يطمئن لها، ويعلم عند ذلك أن الراحة والسعادة التامة في دار النعيم، دار الخلود الأبدي في الجنة التي أعدها الله لعباده المتقين، فيدفعهم ذلك إلى مزيد من البذل والمجاهدة لنفسه حتى يصل بها إلى مرضات الله في جنانه في تلك الدار التي لا يكدر صفوها غصص المصائب والآلام. فلا تجزع من المصيبة في دار المصائب والآلام وهي الدنيا، يقول عنها القائل: طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متقلب في الماء جدوة نار. السادس أنه لو سلم أحد من المصيبة والبلية لسلم من ذلك صفوة خلق الله في أرضه الأنبياء والمرسلون، ولك في نبيك أسوة حسنة فيما لقي من العذاب والابتلاء من قومه وعشيرته وسائر الجاحدين المعاندين له. فإذا علمت ذلك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وليكن لك في صبر نبيك أسوة حسنة. السابع، تذكر مصيبة من هم أعظم منك فيما ابتلوا به، فإن كنت مصابا بشيء يسير فإن غيرك قد مصيب بمصيبة أعظم، وإن كنت مصيبة في جارحة معينة فإن غيرك قد أصيب ببلية عظيمة في نفسه أو في ولده، وإن كنت مصاب بخسارة في مالك فإن غيرك قد أصيب في ماله وولده ونفسه. إذن فالمصائب يخفف بعضها بعضا، وإذا تأملت مصيبة غيرك هانت عليك مصيبتك. الثامن وهو أولها، أنها لم تكن في الدين أن تحمد الله بهذه المصيبة أو وقعت في دنيا وليست في الدين، لأن مصيبة الدين عظيمة، وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. التاسع، أن هذه المصيبة لم تكن أعظم، فثق أيها المسلم بوعد الله وجزائه، ولا تيأس ولا تقنط، فالفرج بعد الشدة وبعد العسر يسرا بإذن الله ورحمته، فاحمد الله على كل حال. إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في مكامنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، فكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. ويقول الآخر، ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. فمن ذا الذي يجزع ويضجر ويسخط بقضاء الله وقدره عند حلول المصيبة؟ لا والله، إن المؤمن إذا وقعت به المصيبة يتذكر قول الله جل وعلا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر على المصائب كما علمتم أيها الإخوة أعظم وأنفع علاج في هذه الدنيا التي هي بطبيعتها دار لا تصفو لأحد، فمن صفى له الأمر لا بد أن يتكدر عليه في ولده أو في ماله أو فراق أحبابه أو سقم في بدنه أو مصيبة في أي جانب ممن حوله، فليجتهد في دار لا مصائب فيها، وليجتهد للعمل في دار يجتمع أحبابها ولا يفترقون، ويدوم نعيمها ولا ينقطع، ويدوم نعيمها ولا ينقطع، ويصفو لذتها ولا تتكدر بشيء من موت أو هرم أو سقم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل تلك الدار التي رضي الله عن التي رضي عن أهلها وجزاهم بمرضاته أوفر الجزاء. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اللهم اجعلنا في السراء من الشاكرين وفي الضراء من الصابرين، ولا تجعلنا من القانطين اليائسين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم أصلح إمام المسلمين، اللهم أصلح بطانته، وقرب له من علمت به خيرا له، وأبعد عنه من علمت به شرا له ولأمته. اللهم اجمع شمله بمن أحببته وأحباه، واجمع شمله بإخوانه، ووحد صفهم، واجمع شملهم ووحد كلمتهم، ولا تفرح علينا وعليهم عدوا، ولا تشمت بنا ولا بهم حاسدا. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا كثيرا إلا جبرته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيما إلا زوجته،